بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات: باب القرض وغيره. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب القرض بفتح القاف وكسرها، يقال قرض وقرض، وهو لغة القطع. القرض في اللغة معناه القطع، ومنه سميت الدواب المعروفة بالقوارض لأنها تقطع تقطع. وسمي القرض قرضا لأن المرأة يقطع من ماله جزءا يعطيه لمن يستفيد منه ويرد بدله، واضح؟ ولهذا سمي القرض بهذا الاسم لأنه فيه معنى القطع. طيب، المؤلف قال: أو الطبعة التي عندكم فيها باب القرض وغيره، صح؟ وغيره حطوه بين قوسين، هذا غير موجودة في بعض النسخ، والأولى حذفها لأن المؤلف لن يتكلم في الباب إلا عن القرض، لن يتكلم عن غير القرض. هو يصلح وغيره لو كان سيتكلم عن شيء آخر، لكنه لن يتكلم إلا عن القرض وأحكام القرض، ولهذا هي غير موجودة في بعض النسخ. طيب، ها اقرأ. عن أبي رافع رضي الله عنه. طيب، القرض في الأصل ما حكمه؟ الأصل في القرض الاستحباب بإجماع أهل العلم. الأصل في القرض الاستحباب بإجماع أهل العلم، يعني يستحب للمرء أن يقرض أخاه المسلم، لأن فيه تنفيس قربة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه قربة من كربي يوم القيامة، من كرب يوم القيامة. طيب، اقرأ حديث عندك. وروى ابن مسعود. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. أي إنسان يقرض قرض مرتين كان كصدقة مرة. الآن إيش الفرق بين القرض والصدقة؟ القرض تعطيه فينتفع فيرد، فمالك رجع، صح ولا لا؟ الصدقة تعطي ينتفع ولا يعود، صحيح ولا لا؟ إذن هذا وجه الفرق. القرض يعود إليك بعد أن انتفع منه المقترض، وما الصدقة فلا تعود إليك بعد أن انتفع منها المتصدق عليه. لكن عشان قال قرض مرتين، شو معنه مالك رجع وبقى؟ قال كصدقة، كأنما تصدقت به هذا المال، كأنما تصدقت به. وهذا الحديث قال لك عنده رواه ابن ماجه تحت في الشرح في الحاشية في التحقيقات في سننه، وهو ضعيف، صح ولا لا؟ الحديث أيضا رواه أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه. المؤلف رحمه الله بدأ الآن بأصل الباب، وأصله حديث أبي رافع عندنا الآن، وانتبهوا لهذا الحديث إن سينفعنا في المسائل اللي تأتي إن شاء الله. ما قصة أبو رافع؟ قصة أبي رافع، ها؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. بكرا، البكر هو الفتي من الإبل أو الصغير من الإبل، فالفتي والصغير من الإبل هو يسمى بكر، ها؟ فقدمت عليه إبل الصدقة. نعم. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة. بكرة، أنا عشان استلف بكرا، استلف. طيب، لما يرد مثل، يرد بكرا مثله. قال لأبي رافع: رد له بكره. قال أبو رافع، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. خيارا بفتح الخاء والراء والياء، خيارا، خيارا رباعيا. الرباعي ما تم له 4 سنين، هذا رباعي، يعني وجد شيء أعلى بكثير. والخيار الرباعي عند العرب من أنفس أموال في الإبل، لأنك تملك الآن الخيار الرباعي. قال صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال: أعطوه ما هي مشكلة، أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وهذه العبارة مهمة ستأتينا بعد قليل استدلال بها. قال: فإن خير الناس أحسنهم قضاء، وهذا فيه الحث على رد الأفضل، على رد أفضل مما أخذ. قال: خير الناس، يعني معناها خيري عندنا استحساس الآن، إذا أردت أن تكون من خير الناس إذا اقترضت فرد أحسن مما اقترضت، سواء كان الرد كما سيأتينا هو زيادة في المردود، يعني في المال المقترض، أو شيء آخر خارج عنه، واضح؟ طيب، ها. ومن اقترض شيئا، الآن بدأنا في المسائل، سيفرع وسنعود على الحديث مرة أخرى. يلا قال ومن اقترض ومن اقترض شيئا لحظة ومن اقترض شيئا شيئا نكرة معنى هذا أن كل شيء يصلح للقرض ها صح ولا مو صح هذا الكلام يصلح للقرض المعنى زي كذا اللي واضح يعني. القاعدة عندهم القاعدة عند الفقهاء ما صح بيعه صح قرضه هذا البيع هذه القاعدة كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي إلا الآدمي إلا الآدمي يصح بيعه ولا يصح قرضه من هو الآدمي أيوه العبيد والإماء هو الآدمي المقصود الحر هو هذا المقصود واضح فإنه لا يجوز أما الأمة فبالاتفاق يعني واحد عنده أمة ها يشوف صاحب المذنوب يقول له والله يقرضها له ليلة ولا كذا ما يصلح أما الأمة بالاتفاق لكن على العبد حصل فيه خلاف يعني هل يجوز قرضه ولا لا ولكن جمهور العلماء على أنه ما يجوز هذا واحد هذا الحكيم توم تعرفه هذا أراد لما جاء حضر مجالس أهل العلم وجدهم يتكلمون كثير وكذا فلا سأل فلهم قالوا الكتب مليئة بالعلم فراح يقرأ في كتب العلم على أساس يكون مثلهم فلما قرأ فقرأ باب فضل الصدقة فوجد فضل الصدقة أشياء يعني أشياء تحث على الصدقة فخرج يقول للناس أنه فظن لما قرأ باب الصدقة أن كل شيء يصلح يتصدق به فقال يستحب للإنسان إذا كان عنده بنات أن يتصدق بها على العزاب ليش قال أليس صاحب المال يتصدق بماله على الفقراء والمساكين لأنهم محتاجون يفرج عنهم قال كذلك العزاب محتاجون يفرج عنهم هو لما قرأ فضل الصدقة وظنوا كل شيء يصلح للتصدق ولذا قالوا أبيات شهيرة ذكر أبو حيان في البحر المحيط وغيره ومنها من دون أبيات ومن رام العلوم بغير شيخ كان أولى من توم الحكيم هذا اللي يظن كل شيء يصدق به نعم المقصود أن كل القاعدة عندما أن كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي ها ها ومن اقترض شيئا ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله نعم إن كان مثليا إن كان من اقترض شيئا لا يخلو من حالتين إما أن يكون مثليا أو غير مثلي فإن كان مثليا يجب أن يرد المثل يعني يرد المثل السلف مثلا 1000 ريال يرد 1000 ريال 1000 دولار يرد 1000 دولار واضح يرد المثل أو إذا اختلف صحن أو سيارة أو ملابس معين يرد المثل واضح ولا لا طيب قاعدة المذهب في المثل ها هنا في باب القرض هو المثيل والموزون هذا مثلي وما سواه غير مثلي وحينئذ إذا قلنا غير المثلي يعني قيمي يقيمها تقييم واضح طيب ها ومعنى هذا لما أقول لك من اقترض شيئا فإن كان مثليا فعليه رد مثله معنى هذا أنه يرد المثل من غير زيادة أو فلوس ولو اختلف سعره ألا مثلا أنت اقترضت مثلا من أخيك مثلا محمد اقترض من وائل جوال الجوال قيمته الآن 1000 ريال طبعا هو الأصل إيش الفرق بين القرض والعارية إيش الفرق عشان ندخل في المثال ها سعد لا لا لا لا في فرق جوهري ها والقرض ما يرد ها ها هو أحسنت هو يعني صح بس أحسنت الفرق بين العارية والقرض القرض يرد مثله ما يرد عينه لو رد عينه كان عارية العارية تأخذ من أخيك شيء وتردها هي نفسها تستعملها تنتفع بها وتعيدها صح؟ القرض تأخذها وتستفيد وترد مثلها ما ترد عينها واضح ولا لا؟ طيب لو أنه اقترض شيئا اقترض شيئا وأخذه واستهلكه فأراد أن يرد لزمه المثل الآن لزمه المثل فراح يذهب إلى مثل ما عنده وإذا به يجد يعني السعر إلي بدل ما كان ما أخذه ب10 ريال 27 أو 15 إيش يقول يقول والله يا أخي الحين ما أقدر أرد لك المثل خذها كان قيمته 10 هذه 10 يصلح ولا نقول له رد المثل ولو اختلف السعر في القرض ننزمه برد المثل ولو اختلف السعر سواء قل أو كثر، رد المثل. واضح؟ وحينئذ كثير من الناس لما يسألون يقول العملة تغيرت والله طلعت كان أول تساوي، نقول رد المثل، طلع ولا نزل، ترد المثل. واضح ولا لا؟ نعم. خلاص خلينا نكمل. ايش مين قال؟ اصلا النقود واحد ياخذها يصرفها المقترض سيرد، هي نفسها معناته مخبيها سيرد غيرها، رد مثلها. مثلا مثلها لو انه اختلفت سعر النقود ارتفعت ولا نزلت يلزمك ترد المثل. نعم. ها. ويجوز ان يرد خيرا منه. طيب اذا قالوا فعليه رد مثله ان كان مثليا. طيب قال ويجوز، ويجوز المؤلف رحمه الله بدأ الآن في مسألة ما لو زاده على الرد. عندنا الزيادة إما تكون زيادة حقيقية أو قل زيادة أجنبية أو زيادة معنوية. طيب سيأتينا المثال لها. قال لك ويجوز أن يرد خيرا منه، هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه يستحب رد الأفضل خيرا منه. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الناس إيش؟ أحسنهم قضاء. هذا يدل على الاستحباب، ما يدل على مجرد الجواز، لا يدل على مجرد الجواز. طيب المرفق قال ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر، أي خبر؟ هو هذا خير برافع اللي مرفق أول الباب. طيب جمهور أهل العلم على استحباب أن يرد أفضل. طيب لو كان يعلم من حاله أنه إنسان وفي وكريم وشهم وأنه لو اقترض سيرد أفضل قطعا، هذا من عادته، إما عرف من عادته أو أنه نبله وأخلاقه لا تسمح له إلا بهذا بالفضل، هل يقرضه ولا لا؟ الآن صارت يعني الآن مثلا أنت لو عرفت من إنسان أنه خير وأنه وفي وأنه يعطيك أكثر، هذا من عادته هو من سماحة نفسه وكرمه ونبله، فإذا جاك فرحت تعطيني انك تعرف هيرد لك اكثر. انت عرفت انه هيرد اكثر، هذا طبيعته اصلا، تعطيه ولا ما تعطيه؟ ولا نقول ولا خل نسمع تعطيه؟ تريد الزياده ولا ايه؟ انا اللي اسال الان، هل يق طب والزياده ما هي ربا؟ انت الان نفسك تشوفت إلى هذه الزيادة، أنت لو عرفت أنه ما بيعطيك إلا نفس هذا يمكن يعني نفكر إن شاء الله نشوف، لكن يوم ما جاك الله يحييك تعال. أنت عارف هيرد لك زيادة، يعني يأخذ 10,000 مثلا يرد لك 12,000، يعني يجوز يعني. إيش رأيكم؟ بندر ما يجوز. ليه؟ لأن هذا قف جر نفعا. هم قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يجوز لأن النفس تشوفت لهذه الزيادة وهذه الزيادة منفعة في القرض جرها هذا القرض. لا استنى استنى استنى استنى جرها هذا القرض فقالوا لا يجوز، وهذا قول أبي يعلى وجماعة من أئمة الحنابلة. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف بحسن الأداء والقضاء، فهل يقول أحد لا يجوز أن يقرها واحد؟ أحد يقول هذا؟ ما يجوز. أو لأنه كان الرجل كريم الأخلاق نبيل الطباع، يقال جزاء يعني جزاء له يعاقب فلا يقرضه أحد لأنه سيرد أفضل، هذا ما يقال. فحتى لو عرفت من عادته أنه يرد أفضل يستحب لك أن تقرضه. واضح؟ ها سالم. هو في الأموال، هو فيه القرض أصلا ما ينصرف أول شيء للأموال، فلو عرفت أنه يرد أخذ منك 10 وسيرد لك 12 أو 11 أو سيرد لك 10 ومعها تولة، تولة كمبودي كمبودي يعني حاجة محترمة قيمة التولة 1000 ولا 1500 أو شيء يعني من هدايا، لا بأس لا بأس، بالعكس هذا شيء يستحب الرد الزايد. طيب ها هو الصحيح إذا يستحب وأن يقترض تفاريق ويرد جملة. طيب. إذا لم يكن بشرط. نعم. الآن لو أنه اقترض تفاريق يعني كل شهر أخذ منك 1000 وشهر بعده أخذ منك 1000 10 أشهر كم هذه؟ 10,000 فردها لك بعد شهرين كمان يعني آخر السنة قال لك طب هذا 10,000 كاملة، هل يجوز أن يرد لك جملة وهو أخذها تفاريق مفرقة؟ ولا لا لابد يردها كما أخذها كل شهر يعطيك 1000 يجوز ولا لا؟ اقرأ ايش قال؟ وان يقتر تفريق لا وان الواو عطف على ويجوز ها عطف يعني ويجوز ان يقتر تفريق وان يقتر تفريق ويرد جملة اذا لم يكن بشرط اذا لم يكن بشرط قال اذا يجوز ان يأخذ تفريق ويرد جملة كما يجوز العكس العكس بالاجماع يجوز ايش العكس؟ جميل. أن يأخذ جملة ويرد تفاريق يعني واحد أخذ منك صفة 10,000 قرض قال لك والله أنا كل شهر سأعطيك 1000 كل شهر 1000 يجوز ولا ما يجوز؟ بالإجماع هذا لا إشكال فيه. قال كذلك العكس لو أنه أخذ تفاريق ورد جملة إذن سيان الصورتان قال بشرط بشرط ما هو الشرط؟ قال ألا يكون بينهما هنا شرط أن يرد تفاريق. طيب لماذا قلتم أنه في حال الشرط لا يجوز الرد جملة؟ لماذا؟ لمن أخذ تفاريق قالوا لأن هذا الشرط لو اشترطه المقرض لكان منتفعا به إذ كأنما وفر المال عند المقترض فيقول له كأنما هي حصالة صار بالنسبة له ها ذي حساب يرفع فيه المال خذ وهو يعرف أنه وفي سيرد خذ يضع عنده وعنده وعنده ويرد جملة آخر السنة واضح؟ فقالوا هذا الآن انتفع قالوا هذا انتفع وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الشرط لا يعتبر من الشروط المحرمة بل يجوز له أن يشترط ذلك لأنه لن يرد له أكثر مما أخذ وليس هناك شيء منفعة تعود عليه خارج عن منفعة القرض فما دام أنه منفعة هي لصالح القرض لا بأس واضح؟ يعني الآن لو أنه اشترط منفعة أخرى أجنبية عن القرض كما سيأتينا بعد قليل يعني مثلا يقول له أنا بعطيك ترى فلوس لكن ترى كل يوم ودي البنات معك وتجيبهم معك مثلا او ودي عيالي مثال مثلا او كل ما تروح على المحل الفلاني بالله جيب لنا معك مغاضي ولا شيء ولا مثل هذا الكلام يعني هذا الان المنفعه من القرض ولا اجنبيه؟ اجنبيه اجنبيه تماما هذا لا يحل هذه المنفعه لجرد قرضا لا تحل لكن لو كانت لمنفعه القرض هو قال والله انا اعطيك لكن ترى باك تردها اعطيك كل شهر شهر لكن ردها لي كلها دفعه واحده ابغاها دفعه واحده هذه ما في إشكال ما في منفعة أجنبية جرها القرض لا هو نفس القرض احتاج فيه إلى هذا الشرط وهذا الأقرب والله أعلم نعم طيب اقرأ أبغى تقرأ لا إله إلا الله لا طيب طيب هيا اقرأ سنرجع عليها اقرأ وإن أجله وإن أجله لم يتأجل هذه مثل جديدة قال وإن أجله الضمير يعود على من؟ لا لا لا يعرف أرفعه عشان نسأل سؤال ثاني في سؤال ثاني بعد هذا الضمير وإن أجله الضمير يعود على من؟ ها ممدود الضمير يعود على من؟ على المقرض ولا المقترض؟ لا أنا بسأله ها المقترض متأكد يصير العبارة إيش؟ وإن أجل المقترض القرض لا يتأجل كذا يصير العبارة متأكد إن كذا عبارة في قول ثاني مهدي المقرض يصير العبارة وإن أجل المقرض لم يتأجل يعني كيف صورة الحين يعني كيف يصير يجي المقترض أنا مثلا أخذت منك 10,000 ريال أجي بعطيك إياها وأنت تقول لا لا لا لا لا خليها بعد شهرين خليها بعد 3 أشهر هذه الصورة يعني هو نفس المقرض هو اللي يؤجل يقول لا ما أقبلها واحد يعطيك سند دينك وتقول لا ما أقبلها وأجلها هذه الصورة بالله كيف واحد يقول خذ سند دينك ما أخذها لا ليس لا الحين دخلنا في المنفعة كلام ممدوح صح المقروض وإن أجله المقترض لم يتأجل لماذا لا يتأجل لماذا لا يتأجل اقرأ أنا بقرأ الشرح نعلق عليه وإن أجله وإن أجله لم يتأجل لأنه يثبت في الذمة حالا ما معنى هذه العبارة لا تفهموا هذه العبارة هي التعليل عندهم وهذا مذهب الجمهور يقولون أول ما يقترض المقترض ويقبض القرض أول ما يقبض القرض ثبت في الذمة الوفاء به صح ولا لا مباشرة مجرد ما تستلم ثبت في ذمة المقترض الآن الوفاء به يعني السداد صح ولا لا هذا معنى لأنه يثبت في الذمة حالا طيب من الذي يثبت حالا؟ وجوب القضاء أو وجوب السداد والوفاء يثبت حالا. طيب قال لك فإن جاء يؤجل يكون قد أراد تأجيل ما ثبت حالا، وهذا لا يتأجل لا يتأجل. طيب والأجل؟ قال الأجل تبرع من صاحب الدين اللي هو المقرض، تبرع منه وليس ملزما له، لا يلزمه، بخلاف الديون. سيأتينا إن شاء الله في باب أحكام الدين بعد قليل، الدين غير القرض، القرض صورة من صور الدين. في الدين سيأتينا أن الأجل ملزم للمدين للدائن، ملزم له، لو هناك بينهما أجل لا يحل له أن يطالب قبل الأجل، سيأتينا بعد قليل. لكن في القرض لا، أول ما يستلم المال ثبت في الذمة وجوب القضاء الآن حالا يقضيه. طيب الأجل؟ الأجل تبرع من صاحبه، لأن حقه حق المال، فلو طلبه الآن أعطاه. ما أعطيتك الآن يا محمد؟ بعد ما أردتك هات الفلوس. قلت يا شيخ أنا قلت لك بعد شهر أردها، قلت لا الآن جيبها، يجوز لي طالب ولا ما يجوز؟ يجوز عندهم، ولو أجله ما يتأجل ما يتأجل، واضح؟ طيب هو إيش قال أخ من التعبير؟ لأنه يثبت، لأنه يثبت في الذمة حالا والتأجيل في الحال لعدة وتبرع. عدة وتبرع، عدة يعني وعد، عدة وتبرع، فهو تبرع من المقرض، تبرع منه ووعد منه إنه ها سأجعلك يعني تستلمها شهرا. طيب ها، فلا يلزمه الوفاء بهذا الوعد ولا بهذا التبرع، ما يلزمه، ما بواجب. لو رجع قال لا ما بأجعلها شهرا الآن جيبها، ها كتأجيل العارية، العارية وإن شاء الله سيأتينا. طيب هذا مذهب الجمهور، أنه بمجرد القبض ما يقبض المقترض القرض فإنه يثبت في الذمة الآن حالا وجوب القضاء، فللمقرض أن يطالبه مباشرة. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله وجماعة من الأئمة إلى أنه إن أجله تأجل. لما؟ قال لأنه حق له، لو أسقطه يسقط للمطالبة الحالة، والله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعقود، وهذا منهم، وعقد والقرض عقد بين طرفين، والله أمر بالوفاء، فما دام أنك أقرضته إلى شهر فلا تطالبه قبل الشهر. وهذا قول مالك رحمه الله وجماعة، وهو اختيار الشيخ حسن تيمية رحمه الله وابن القيم والشوكاني ونأخذ من الشيخ بن عثيمين وجماعة يعني من المحققين والمرداوي وغيره، يقولون إن تأجل يتأجل خلاص ويلتزم بهذا الأجل، واضح؟ نعم. ولا يجوز شرط شيء ينتفع به. هذه مسألة جديدة، هل يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض شروط أو لا؟ لا لحظة، هل يجوز أن يشترط عليه شروط أو لا؟ قال عندنا الأصل ما هو؟ ولا يجوز شرط شيء ينتفع به. ما يجوز شرط أي شيء، هذا الأصل عندنا. الأصل عندنا أن المقرض لا يشترط على المقترض، هذا الأصل. اقرأ. ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض. إجماعا، هذا بالإجماع، لا يجوز للمقرض أن يشترط أي شيء ينتفع به إلا شرط، سيأتينا بعد قليل خلاص. طيب لماذا لا يجوز له أن يشترط أي شيء المقرض؟ قال لك أنا بقتقر الحديث أن سنعلق عليه، لأن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا الذي بعده، وقال وعن أبي بن كعب، وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنه نهى عن قرض جر منفعة. جر منفعة خلاص، قولهم قرض جر منفعة، هذا يروى حديث عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا شوف صاحب التحقيق ايش قال لك، اخرجه عنهم البيهقي في السنة الكبرى وهو صحيح، وعدا الى الإرواي الألباني هو صحيح موقوفا لا مرفوعا، موقوفا على الصحابة، وهو قولهم كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا قولهم المشهور، وهو اصل عند اهل العلم يعتمدون عليه، القرض الذي جر منفعة ربا. لكن قول كل قرض جر منفعة كذا وأطلق المنفعة جعلت بعض الناس يظن أن أي منفعة كانت، وهذا غير صحيح. سيأتينا عند المؤلف أن هناك منفعة ومرت معنا منفعة قرض ذكرناها، ومع ذلك يجوز. طيب إذا أنا حبيت بس أبين لكم قوله وهو صحيح في الحاشية، المقصود وهو صحيح موقوفا لا مرفوعا. ها ارجع للمتن، ارجع المتن. إلا سيستثني صورتين الآن فيها شرط من المقرض وينتفع به وهو جائز. الأول إلا أن يشترط رهنا، هذا الأول، أن يشترط الرهن، الرهن توثيقة دين بعين، هذا الرهن سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا توثيقة دين بعين، واحد عليه دين عموما، والقرض صورة من صور الدين، القرض صورة سيأتينا بعد قليل، فأراد أن يوثق الدين. كيف يوثق الدين الآن؟ له إحدى طريقتين، إما يأتي برهن جماعين، يجيب له سيارة يجعلها رهن، يجيب له عمارة مزرعة أي شيء على عين ساعة ثمينة أي حاجة يجعلها رهن، بحيث لو ما استطاع الوفاء والسداد اللي هو المقترض يكون السداد من هذه العين، تباع ويسدد، واضح؟ هذا الرهن. لو اشترط المقرض على المقترض رهنا، قال والله أنا ما أقرضك إلا برهن، هذا شرط ولا لا؟ شرط ولا مو شرط؟ وينتفع به المقرض ولا لا؟ ينتفع، يوثق دينه ينتفع به قطعا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالإجماع، بالإجماع. خلاص، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو كفيلا، أو كفيل، أن يشترط كفيلا، يقول له والله أعطيك، أعطيني واحد يكفلك. الكفيل ما فائدته؟ يقوم مقام الأصيل. سيأتينا إن شاء الله أن الكفيل يقوم مقام الأصيل، فإذا ما تخلف عن السداد هذا المكفول فإن الكفيل يسدد عنه، وحينئذ هذا الرهن والكفالة تسمى عند الفقهاء بعقود التوثيق، عقد توثيق توثق الديون، واضح؟ أتيني بكفيل أوثق ديني، خلاص يضمن اليوم اللي ما تسدد فيه أنا أطالبه هو يسدد، أو أعطيني برهن اليوم ما تستطيع فيه أنا أبيعها وأخذ حقي من هذه العين. إذن يجوز أن يوثق دينه أو قرضه المقرض، فيجوز له أن يشترط توثقه، يقول أو وثق قرضي إما برهن وإما بكفيل، واضح؟ نعم. طيب، ولا تقبل هدية المقرض. الآن دي مسألة جديدة، مسألة الإهداء، هل يجوز أن يهدي؟ يعني مثلا وائل أخذ من محمد استلف منه 10,000 مثال يعني، فصار وائل يعني دائما يجيب معاه زي كذا حلاوة ويعطيه محمد وفي القاعة وياكل، هذه صورة، هل يجوز مثل هذا؟ مثلا دائما كل ما جاء تفضل يا محمد الله يجزاك خير وصب له القهوة، مثال هذا، هذا هدية تعتبر. طيب، أو إنه يمر عليه في البيت يعطيه، ينزل له مثلا كيلو طماطم وأشياء ذكر يعني هدايا، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يهدي المقترض للمقرض ولا ما يجوز؟ هذه هي المسألة الآن عندنا، عندنا المؤلف إيش قال؟ قال ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهم، قال عندنا لا تقبل هدية المقترض، هذا الأصل عندنا، يعني لا أحد يسوي له نفسه لأن يقرض، أن يهدي لمن أقرضه. طيب لما؟ قالوا لأنه حينئذ يكون من باب المنفعة اللي ذكرناها لكم اللي جرى هذا الدين. طيب إلا سنتكلم كلام مؤلف ثم نعود للتفصيل، إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. قال إذا كان إن كان بينهم عادة، يعني مثلا عن هذا وائل يجيب كل يوم، أصلا كل مدرس يجيب هذا عادة صار عنده، خلاص ما في مشكلة هذه، لكن الشيء غير المعتاد مثلا يفعله لا، هذا قال لا، إذا ما جرت العادة به فلا يحل أن يقترض، صح ولا لا؟ طيب أنا أعطيكم تقسيم آخر أفضل يجمع ما عليه جماهير أهل العلم في مسألة إهداء، لأن مهمة المسألة هذه، يحتاج الناس دائما يسألون أنا والله أنا استلفت أنا أهدي ولا ما أهدي. لا يخلو المقترض من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يهدي المقرض قبل الوفاء، قبل الوفاء، قبل ما يشدد، قبل الوفاء. طيب فهذا لا يخلو من حالتين، الأولى إما أن تكون قد جرت العادة بينهما بالإهداء، أصلا أصدقاء جيران نحو ذلك زملاء أصلا جرت العادة بالتهادي بينهما، فحينئذ لا بأس بالهدية باتفاق أهل العلم وإن كان هناك خلاف شاد. والحالة الثانية ألا تكون بين، ألا تكون العادة قد جرت بذلك، فإذا لم تجد العادة بذلك فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد أهداه لأجل قرابة أو صداقة، فهذا لا بأس، لأن القرابة والصداقة والجيرة تجر من المعروف أعظم مما يجره القرض، فلا نقول للناس أنكم إذا كنتم أقرباء أو أصدقاء أو جيران واقترب بعضكم من بعض فلا يهدي بعضكم بعضا. طيب إذا كان لا يهدى لأجل القرض فأين ذهبت حق القرابة ولا حق الصداقة وحق يبقى فلا بأس حينئذ إذا أهداه لأجل الصداقة والقرابة والجيرة أو نحو ذلك. طيب والحالة الثانية إما أن يكون قد أهداه لأجل الدين، والله لأجل له معروف علي أشقى، والله أعطاني ديني أعطاني أقربني كذا، فهذا لا يجوز للمقرض أن يقبل الهدية، وهذا المعنى قول المؤلف ولا تقبل هدية المقترض. يجي يعطيك هدية يجب أن تردها إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تأخذها وتريد خصمها من الدين من القرض، فإذا أردت أن تحسبها من القرض صح جاد لك الأخذ، خلاص هذا بعض القرض جاك الآن، هذه صورة. والصورة الثانية أن يأخذها يريد أن يرد له مثلها، لا والله سأقبلها حتى بعدين. بعضهم يقول يا أخي والله أعطاني أنا أحرجت، لو رديته سيكون يعني موقف مو طيب، صح ولا لا؟ خاصة لو كان أعلى منه سنا أو نحو ذلك، يعني يخشى مفسدة مثلا. نقول اقبل لكن على أن ترد، تنوي رد المثل، خذها على أن ترد فقط، في هاتين الصورتين يجوز. وقد أخرج البيهقي في السنة الكبرى بإسناد صحيح أن رجلا سماكا يصيد السمك اقترض من أخ له 50 درهما، 50 درهما، فصار يهديه كل يوم سمك، فصار المقرض في حيرة من أمره يقبل السمك أو لا. فذهب لابن عباس رضي الله عنهما فقال له كيف أفعل الحين، هذا يهديني سمك. فقال له ابن عباس قاصه بما أهدى لك من السمك، احسب حساب السمك اخصها من الدين، قاصه بما أهدى إليك من السمك. واضح؟ إذن في حالتين فقط تقبل، إذا أراد المقاصة يعني يخصمها مما عنده مما له من الدين على المقرض على المقترض، أو أنه سيرد له مثلها، هذا لا بأس حينئذ. طب هذه إذن الحالة الأولى بإجمالها، وهي حالة ما لو كان أهداه قبل الوفاء. طب الحالة الثانية أن يهديه بعد الوفاء، أن يهديه بعد الوفاء، فهذا لا بأس به، انتهى كل شيء. أن يهديه بعد الوفاء، خلاص وفى الدين قضاه انتهى. طب ثم أتى له بهدية، يقال له لا هذا القرض، انتهى القرض، انتهى القرض. وهذا تقسيم في الجملة عند جمهور أهل العلم، وإلا فإن الشافعية ومعهم ابن حزم يرون أن هدية المقترض للمقرض تجوز بكل حال إلا إن شرطها المقرض فقط، هي تحرم. واضح؟ يعني هذا التقسيم عند الجمهور، لكن عند الشافعية وابن حزم يرون أن الهدية من المقترض جائزة إلا إن يشترطها المقرض، هذا حين إذا تحرم، لأن الحين جرت من فعله. واضح ولا لا؟ نعم. ونقرب قول الجمهور سد لباب الذريعة. نعم والله أعلم. ها باب أحكام الدين، باب أحكام الدين، باب أحكام الدين. هذا الباب أحكام الدين أصلا هو عند غير من الفقهاء يسمونه باب الحجر، هو نفسه باب الحجر الآن، لكن وهو مشهور بذلك، لكن المؤلف رحمه الله قال باب أحكام الدين ها هنا، لأن الدين هو سبب الحجر، سبب الحجر هو الدين، سبب الحجر هو الدين، فذكر السبب وترك العمل الذي يعمل به، ولا هو باب الحجر نفسه هو اللي عند الفقهاء. طيب والحجر ما هو، ما معنى الحجر؟ معناها التضييق، التضييق والمنع، هذا معنى الحجر. وفعلا المحجور عليه يضيق عليه في ماله فلا يستعمله ولا ينفذ تصرفه فيه كما سيأتينا إن شاء الله. طيب الحجر نوعان، الحجر نوعان، الأول الحجر لحظ المحجور عليه، كالحجر على السفيه والمجنون والمعتوه والصغير، يحجر على ماله يعني يمنع من التصرف فيه مصلحة له هو حتى لا يبدد المال، هذا الأول الحجر لحظ المحجور عليه. والنوع الثاني الحجر لحظ الغرماء، لحظ أو قول لحظ الغير، لحظ الغير، والغير هؤلاء هم الغرماء لهم ديون على هذا المحجور يخافون يذهب باقي المال فلا يجدون شيئا من سداد الدين فيطلبون الحجر عليه بشروط سوف تأتينا إن شاء الله. هذا نوعان للحجر. طيب المؤلف قال رحمه الله: باب أحكام الدين. الدين أعم من القرض، القرض صورة من صور الدين، لازم تفهموها. الدين عام. طيب ما الأسباب التي تكون الدين؟ الدين دائما يبقى، الدين ما هو؟ شغل الذمة. الدين هو شغل الذمة بحق. إذا كانت ذمتك مشغولة بحق لفلان، بحق لفلان، فأنت مدين له، أنت مدين له. إذا شغل الذمة بحق هذا هو الدين. طيب ما الأسباب التي تشغل الذمة؟ ثلاثة، اكتبوا ثلاثة أسباب هي المكونة للدين وتجعل الذمة مشغولة. ثلاث أسباب. السبب الأول: العقود التي توجب الديون، كالقرض مثلا، فإنه يوجب بدله، فالبدل دين. وكذلك المهر، فإن النكاح عقد يوجب المهر، فالمهر دين. لو أنه دخل على امرأة وما أعطاها مهرها صار المهر دينا عليه، صح ولا لا؟ وكذلك مثله الضمان يوجب حق المضمون، صار دينا في الذمة لا بد وفاء به. والبيع بثمن مؤجل، إنسان بعتك سلعة والثمن مؤجل، صار الثمن الآن دين ولا ما هو دين عليك؟ دين. إذن العقود التي توجب الديون هذه سبب أول من مسببات الدين. السبب الثاني: النصوص الشرعية الموجبة للحقوق المالية، كالنفقات على اختلاف أنواعها، فهذه موجبة للدين. النفق على الزوجة، النفق على أولاد، النفق على العبيد والإماء، أو على الصغير، أو على اليتيم إن كنت وليه، أو نحو ذلك، هذه شرعا دين في ذمتك لا بد تؤديه إلى من ولاه الله، من ولاهم الله عز وجل، من ولاك الله أمرهم لا بد. إذن الحقوق المالية من أوجبها عليك؟ هذه النصوص الشرعية، صار الدين في الذمة. طيب الثالث: أفعال التعدي والإتلاف، لأنها توجب مثلها في ذمة المتعدي، لا بد يرد، توجب مثلها إن كانت مثلية الأشياء المثلفة، توجب قيمتها إن كانت قيمية، صار دين الآن عليك ترد. إذن هذه ثلاث أسباب تكون الدين. طيب إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.